قال يا نوح إنه ليس من أهلك. إنه ليس ليريد أن يلفت نوح إلى أن أهلية الأنبياء ليست أهلية الدم واللحم، وإنما أهلية المنهج والاتباع. وإذا ما قست ابنك على هذا القانون يطلع مش من أهلك. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان وهو فارسي: سلمان منا آل البيت، في أحسن من كده إيه؟ يبقى إذا البنوة بالنسبة للأنبياء إيه؟ بنوة اتباع مش بنوة نسب. وبعد ذلك انظر إلى دقة الأداء في قوله إنه ليس من أهلك. إيه العلة؟ إيه الحيثية أنه مش من أهلك؟ إنه عمل غير صالح. الله، فكأن البنوة عمل ولا ذات؟ يبقى عمل، وما دام ما عملش ما هوش عمل يبقى مش من أهلك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. مش انه عامل غير صالح، الذات منكوره هنا، لانه عمل تبقى ذات حدث من العمل، فهو عمل ايه؟ جعله عمل، زي ما تقول مش فلان شرير، فلان شر، مش فلان فلان خير، فلان خير معه، فلان مش جواد يقول لك فلان جود، يبقى انه ايه؟ فكأن المحكوم عليه في البنوة للانبياء ليس الدم وليس الشحم واللحم، وانما هو ايه؟ الاتباع. دليل انه قال إيه؟ انه ايه؟ عمل غير، ولو كان عملا صالحا يبقى مين؟ يبقى ابن. فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. يعني قبل ما تسال السؤال فكر فيه ايه؟ فكر كويس. ولا غبار على الانبياء حين يربيهم ربهم،